إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 63 من شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي في علوم الحديث ومصطلحه، واليوم هو 11 من شهر جمادى الأولى 38 بعد 400 والألف، ولا نزال في باب صفة رواية الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: من كتبه خلاف حفظه يجد، ويحفظه منها الكتاب يعتمد. طبعا هنا في المطبوع الكتاب يعتمد، وفي الحاشية في نسخة يعتمد. إذا قلنا يعتمد فلا بد أن تكون منصوبة، الكتاب يعتمد، وإذا قلنا يعتمد مبني للمجهول فحينئذ نقول تكون مرفوعة، الكتاب يعتمد. هذا من التصحيفات التي وقعت في المطبوعة. نعم. من كتبه خلاف حفظه يجد، وحفظه منها الكتاب يعتمد، كلام الشيخ وشكى واعتمد، حفظا إذا أيقن وجمع أسد، كما إذا خالف حفظ الرفي، من يروي المعنى خلاف الكوفي، فأكثر تجوز لعالمه، ثالثها يجوز من طلابه. وقيل انه تبع علما للخبر، وقيل ان ينسى، وقيل ان ذكر، وقيل في الموقوف والنحو لدى مصنف غمامه كعوبنا، وقل خيرا او كما قال وما اشبهه كالشك فيما قدم. جزاك الله خيرا. هذا او هنا بحثان، البحث الأول بحث التوثق من الحفظ والكتاب والمقابلة بينهما، والبحث الثاني وهو قضية الرواية بالمعنى، قضية الرواية بالمعنى. والبحث الأول من الناحية العملية التطبيقية في العصر الحديث، يعني قد يكون أثره محدودا، لكن البحث في الجزئية الأخرى وهي جزئية رواية الحديث بالمعنى هي التي لها الأهمية الكبرى. يقول: من كتبه خلاف حفظه يجد، أي من يجد كتبه خلاف حفظه، هو حفظ من كتاب، حفظ من كتاب، فوجد كتبه تخالف ما يحفظ، ما العمل؟ يعني هو ابتداء حفظ من كتاب، ثم عند المراجعة وجد يعني شيئا من المخالفة. يعني لا، نحن هذا النص الذي قرأناه من النسخة التي أنا أشرفت عليها، ومع ذلك لابد أن يوجد أخطاء، كما قال فيما أظن يونس ابن عبد الأعلى تلميذ الإمام الشافعي، قال: لو قوبل الكتاب 70 مرة لابد أن يوجد فيه خطأ. فهذا شيء طبيعي، فهو الآن يبحث في جزئية لعلها تكون أدق. يعني إذا وجد في الكتاب شيء يخالف المحفوظ، وأنت حفظك من نفس الكتاب من نفس النسخة، ما الحل؟ يقول: وحفظه منها. طبعا هذا قيد مهم، أي أنه حفظ من هذه النسخة، حفظ من هذه النسخة التي وجد فيها المخالفة بين الكتاب وبين حفظه. قال الكتاب يعتمد أو الكتاب يعتمد، حينئذ المعول عليه ماذا؟ الحفظ بالكتاب. الكتاب لماذا؟ لأنه هو الأصل الذي حفظ منه، هو لم يحفظ من جهة ثالثة حتى نعقد ترجيحا بين حفظه وهذه النسخة. لا، هو لم يوجد عندنا إلا طرفان، الطرف الأول حفظه والطرف الثاني الكتاب الذي حفظ منه. ونبهنا على كلمة الكتاب يعتمد أو الكتاب يعتمد. قال كذا من الشيخ وشك واعتمد حفظا إذا أيقن والجمع أسد. أيضا الحكم نفسه في اعتماد الكتاب إذا حفظ من فم الشيخ، إذا حفظ من شمج من فم الشيخ وشك في حفظه، واعتمد حفظا إذا أيقن. إذن الآن سمع من فم الشيخ، الآن سمع من فم الشيخ ثم وجد أن ما يحفظه خلاف ما وجد من فم الشيخ، يقدم ما يقدم الشيخ أيضا، خاصة عند الشك طبعا وشك، الآن هو الكلام عن الشك. أما إذا كان مع وجود اليقين، وجود اليقين بما عنده، حينئذ يقدم حفظه. لذلك قال حفظا إذا أيقن، ربطها باليقين. قال والجمع أسد يعني أحسن، وهو أي الجمع بين الحفظ والاستظهار وبين النسخة المكتوبة أو التوثق من الشيخ نفسه، لأنه قد يخطئ أيضا فيما حفظه أو حفظه غيره. قال كما إذا خالف ذو حفظ، أي كذلك إذا خالف صاحب الحفظ، كذلك هل عنده شك أم عنده يقين؟ إذا عنده شك يعتمد ذو الحفظ، وإذا عنده يقين يعتمد قوله وحفظه في ذلك. قال وفي الآن المسألة الثانية، وهي مسألة الرواية بمعنى، وقد جاءت من نصف الشطر الأول. قال وفي من يروي بالمعنى خلاف قد قفي، يعني رواية الحديث بالمعنى فيها خلاف قد قفي، أي قد عرف ونقل. والخلاف الحقيقة يعني طويل والأقوال كثيرة، لكن نقرأ ما ذكر المؤلف رحمه الله ثم نناقش ونرجح بإذن الله تعالى. قال فالأكثرون من العلماء، فالأكثرون جوزوا للعارف، ثالثها يجوز بالمرادف. أكثر أهل العلم وأهل الحديث جوزوا الرواية بالمعنى للعارف. العارف لماذا؟ العارف بمفردات اللغة، العارف بمعاني الألفاظ، العارف بما يغير المعاني ويحيلها، هذا هو الذي يجوز له الرواية بالمعنى. أما إنسان لا يعرف اللغة ولا مفرداتها ولا معانيها، ماذا نقول له؟ نقول له ليس هذا بعشك فادرجي، لأن العلم يعني تخصص، والعلم إتقان، والعلم إدراك. وإن كانت معارف العلوم متنوعة، لكن نحن نتكلم في هذه الجزئية وأثرها اللغوي. قال ثالثها يجوز بالمرادف. طيب وين الثاني؟ ولان قال ذكر الأول ثم ذكر الثالث. الثالث هو عكس الأول، وهذا يعني يقولون يطوى، أنه طوي، طوي لأنه علق من خلال اللفظ الأول، لما ذكر الثالث إذا صار تفصيل بين قولين متناقضين أو متعارضين أو متباينين. إذا القول الثالث أنه لا يجوز إلا باللفظ، القول الأول يجوز للعارف، القول الثاني لا يجوز حتى للعارف. إذا هو قول القول الثاني وهو مناقض الأول. ثالث الأقوال يجوز بالمرادف. المرادف في اللغة هو ما اختلف لفظه واتحد معناه. طبعا هنا مسألة لغوية دقيقة نوعا ما، هل في اللغة ترادف؟ ثم ورد تحتها معنى آخر وهو هل في القرآن الكريم ترادف؟ وقضية اللغة ترادف الحقيقة هذه يعني ينبغي أن تكون بدهية من بدهية اللغة، لكن أن يكون البحث في قضية الترادف في القرآن أي وجود عدة ألفاظ لمعنى واحد، هذه اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا جدا وليس هو مولد بحثنا. إذا الترادف اللغوي أو المرادف في اللغة هو ما اختلف اللفظ فيه واتحد المعنى، واتحد المعنى. طبعا ضربت بعض الأمثلة مثلا قام ونهض، يقولون قام نفسه نهض مثلا، لكن لو جئنا أن نحقق اللغة لابد نجد يعني شيئا من المعنى الزائد أو المعنى الناقص في أي من الكلمتين. قال وقل إن أوجب علما الخبر، وقيل إن ينسى، وقيل إن ذكر. ليش شعر واحد ذكر فيه ثلاثة أقوال وثلاثة أقوال أولى صارت ستة أقوال؟ قال وقيل، وهذا القول الرابع، إن أوجب علما الخبر. طبعا المقصود بإيجاب العلم هنا هو الاعتقاد، يعني ما كان متعلقا بالعقائد قال يجوز روايته بالمعنى. لماذا؟ لأنه ليس المقصود منه اللفظ، المقصود به المعنى، المعنى الاعتقادي ما ينعقد عليه قلبه، هذا هو المعنى. فمن هنا نقول عندما يذكر العلماء موضوع الاعتقاد وموضوع الأحكام، هذا أحيانا يذكر على وجه الصواب وأحيانا يذكر على وجه غير سديد. عندما يذكرون مثلا في موضوع الاستدلال بالأحاديث يقولون لا يجوز الاستدلال في العقيدة بالأحاديث الأحادية، وإنما أحاديث الآحاد يستدل بها فقط في الأحكام ولا يستدل بها في العقيدة. هذا كلام غير صحيح، وتكلمنا عليه في كثير من المجالس، ونقلنا كلام الإمام القيم أن أول من أحدث هذا التفريق هم الجهمية، كما في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وفي نصوص كثيرة. لكن هنا المعنى مقبول، وهو غير مخالف للشرع ولا مخالف لأصل من أصول علمية، وهو رواية الحديث بالمعنى إذا كان الحديث يدل على معنى اعتقادي. لكن طبعا هذه الرواية تجوز لمن أيضا يفقه في العقيدة، واحد لا يفقه في العقيدة يأتي ويتصرف في النص بما يفهمه أو بما يجهله ولا يعرفه، هذا مرفوض. قال وقيل إن ينسى، يعني يجوز الرواية بالمعنى لمن نسي. مثلا عندنا حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو من يرد الله بخير وفقه في الدين، هذا يسمى الأحاديث القصار، وألفت فيه مؤلفات، وبالمقابل ألفت مؤلفات في الأحاديث الطوال. الطوال جمع طويل، الطوال هو الطويل، نقول رجل طوال، رجال طوال، رجال طوال، أما رجل طوال، كان فلان طوالا يعني طويلا، لا يجوز نقول كان فلان طوالا، لأن فلان مفرد وطوال جمع، وهذا لا يجوز. إذا مثلا الإمام الطبراني ألف الكتاب سمى الأحاديث الطوال، الإمام أبو موسى المديني، طبعا أبو موسى المديني غير علي بن عبد الله المديني رحمه الله شيخ البخاري، هذا متأخر عن ما أبو موسى. أبو موسى المديني أيضا ألف كتابا سماه الأحاديث الطوال، واحد علماء المندى ابن مندى ألف كتابا سماه الأحاديث الطوال. فهل يتخيل في الحديث القصير من يرد بالله من يرد الله به خيرا أو طلب العلم فريضة على كل مسلم أن ينسى هذا اللفظ طالب العلم أو العالم أو الراوي؟ في الغالب وفي العادة هذا لا ينسى، الذي ينسى ماذا؟ الحديث الطويل أو الحديث الطوال، هذا ممكن ينسى. حينئذ إذا نسيت نقول لك ماذا؟ نقول لك اذكر ما نسيته، أو عند النسيان حينئذ تضطر للرواية بالمعنى، تضطر للرواية بالمعنى. إذا تجويز الرواية بالمعنى الأصل أن يكون عند الاضطرار وللعارف، عند الاضطرار يعني لورود النسيان، أما وأنت غير ناس فهذا حينئذ. طبعا هنالك قضية أخرى ستأتي في الدرس القادم إن شاء الله، وهي قضية اختصار الحديث. قضية اختصار الحديث غير قضية الرواية بالمعنى، لأن العالم عندما يريد أن يستدل بحديث يأتي بموضع الشاهد، مثلا عندنا حديث الإثم، أو عندنا حديث المخلفين، أو عندنا حديث أم زرع مثلا، هذه الأحاديث طويلة، يأتي العالم ويستدل بفقرة منها أو بجزء يسير منها، طالما أن المعنى كامل غير منقوص إذن يجوز الاستدلال بهذا الجزء أو بهذه القطعة من الحديث. وهذا كما قلنا موقعه المجلس القادم إن شاء الله. قال وقيل إن ذكر، هذا هو القول السادس، قيل إن ينسى القول الخامس، وقيل إن ذكر القول السادس. إن ذكر هذا عكس الذي قبله، عكس الذي قبله، الذي قبله يقول لا يجوز الرواية بالمعنى إلا عند النسيان، هذا بقول لك لا يجوز الرواية بالمعنى إلا عند التذكر. لماذا؟ إيش موقع إدراك الأمر؟ أنه يعرف اللفظ، وبالتالي إذا عرف اللفظ سيأتي بما يقابله أو بما يرادفه على المعنى السابق. لكن هذا في الحقيقة بين أهل العلم يكاد يكون يعني مفقودا أو غير موجود أصلا، لأن العلماء عندما يذكرون حديثا يذكرونه بحسب حفظهم، لا أنهم يحفظون ثم يرونه بالمعنى، هذا لا نعرفه في أساليب أهل العلم. قال وقيل في الموقوف وامنعه لدى مصنف وما به تعبد. القول السابع أن هذا يجوز في الموقوف، الموقوف هو ما كان من قول الصحابي رضي الله عنه وليس من قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. إذا قوله وقيل في الموقوف يعني بعض العلماء جوز الرواية بالمعنى في الأحاديث الموقوفة، ولازم ذلك عدم تجويز الرواية بالمعنى في الأحاديث المرفوعة، لأن الأحاديث ثلاثة أنواع، مرفوع أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وموقوف أي عن الصحابة، ومقطوع وهو عمن دون الصحابة من التابعي وتابع التابعي وهكذا. طبعا لماذا جعلوه للموقوف؟ لأن قول الصحابي منفردا كأصل رحمك الله لا يتعبد به ولا يؤخذ منه حكم شرعي. طبعا هنا مسألة أصولية فرعية في باب آخر غير ما نحن فيه، هل قول الصحابي حجة؟ نقول قول باختصار، طبعا قول الصحابي من فقهاء الصحابة الذي انتشر ولم يعلم له مخالف ونص العلماء على ذلك، هذا قوله حجة. أما قول صحابي من صغار الصحابة أو ممن ليسوا من المشهورين بالفقه من الصحابة فهذا قوله ليس بحجة، كمثل ما ورد عن مثلا سيدنا أبي طلحة رضي الله عنه كان يأكل البرد وهو صائم، فإذا قيل له كيف تأكل البرد وأنت صائم؟ قال ليس شرابنا فحم. وهذا طبعا أمر انتقد عليه رضي الله عنه. مثلا سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر صحابي جليل وفقيه ومحدث كبير، ومع ذلك كان عنده اجتهاد لزمه إلى آخر عمره، وهو أنه كان يغسل ماقي عينيه يعني محاجر العيون حتى قيل عليه من وراء ذلك، وهذا أيضا مما استنكره عليه بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا وما ذكروه أو وما نقل عن بعضهم مما وافقه غيره من الصحابة ننكر عليه، هذا باب كبير في كتب الفقه والرواية. وقيل في الموقوف وامنعه لدى مصنف وما به تعبد. مسألة أخرى، هذا كله موضوع الرواية بالمعنى فيما يتعلق بالحلم، فيما يتعلق بالأخبار، وفيما يتعلق بالأقوال غير المتعبد بها. إذن هو ممنوع في مصنف، يعني في مؤلف، لأنه عادة المؤلف ينقل من كتب. يعني أنت الآن عندما تؤلف كتابا تنقل من الكتب، في الغالب المؤلفون ينقلون من الكتب ولا ينقلون من محفوظهم إلا نادرا ونادرا جدا. يعني قيل إن الإمام ابن القيم رحمه الله ألف زاد المعاد حال السفر، يعني وهو مسافر لم يؤلف، يقرأ عنده مراجع، لكن هو ذكر هذا. الإمام محمد بن إبراهيم الوزير من أئمة اليمن الكبار، متوفى سنة 400، هذا في العواصم طبع في 12 مجلدا، قال ألفته وأنا على رأس الجبل ليس عندي مرجع. هذا يعني بما يكاد ينقضي منه العجب. لكن أنا أقول لو وجدت عنده مراجع، هل ينقل من حفظه أم ينقل من المرجع؟ بالعكس، هو عندما قال أنا على رأس الجبل إنما قال اعتذارا إذا وجد خطأ، إذا وجد وهم. والعجب يا إخواني في هذا الكتاب أنه ينقل كأنه ينقل بالصفحة فعلا، كأنه ينقل بالحرف من الكتب، لا تكاد تجد عنده من الخطأ إلا النادر اليسير. والنادر اليسير بالجملة في هذه المسألة لا حكم له، النادر لا حكم له. إذن ممنوع موضوع الرواية بالمعنى والتوسع فيها في المؤلفات والمصنفات، لأن الغالب فيها أنها تنقل من مصادر وما به تعبدا، يعني كألفاظ الأذان والصلاة، تكبيرات الصلاة والتسبيحات. هل يجوز واحد يقول بدل الله أكبر يقول ربنا أكبر؟ طب ربنا هو الله عز وجل، لكن هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه ألفاظ متعبد بها، أو ألفاظ الأذان الله أكبر الله أكبر، يأتي واحد ويقول الله أعظم الله أعظم. أعظم لا شك بمعنى أكبر أو قريبة منها، لكن الشرع الحكيم ربطنا بألفاظ تعبتنا بها. نعم. قال وقل أثيرا أو كما قال وما أشبهه كالشك فيما أبهمه. لكن نحن الآن إذا ثبتنا موضوع الرواية بالمعنى، وأن الرواية بالمعنى تجوز عند الضرورة للعارف بالألفاظ وفي غير ما يتعبد به من اللفظ وفي غير التصنيف والتأليف، هذا خلاصة الموضوع، وسيأتينا الآن إفادة وإضافة. إذا من روى بالمعنى لابد أن يقول أو كما قال، حتى يبين للسامع أنه لم يأتي باللفظ من وجهه أو على وجهه. وما أشبهه، مثلا وما أشبهه يعني وما أشبه كلمة أو كما قال. لذلك نرى في الكتب قال وعن أبي هريرة نحوه، وعن ابن عباس بمثله، وهكذا. هذه كلها حتى وردت عن بعض الصحابة، بعض الصحابة كان يقول أو كما قال، لكن أو كما قال أو نحوه أو شبهه أو مثله، هذه تقال عند الرواية بالمعنى. أنا أدركت بعض الناس عندما يعظون يقولون أو كما قال في كل حديث حتى لو كان باللفظ، هذه يسميها وسوسة، هذه وسوسة، يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث، هذا لفظه، نعم الحديث نفسه ورد بروايات، نفس هذا الحديث ورد بروايات، لكن هذه رواية محفوظة وفي البخاري مثلا. أو كما قلنا أحاديث أخرى من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، أو الحلال يبين والحرام يبين، يقول لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا في غير موضعه. أو كما قال، شبهه، نحوه، هذه كلها تقال عند الشك، عند الشك أو عند اليقين بالرواية. لذلك قال كالشك فيما أبهما، يعني أنت شككت هل هكذا الرواية أم ليست؟ إذن تقول ماذا؟ تقوله كما قال. أن تكسر لنا متيقن أن أهل الباب المعنى تقوله كما قال. المرة الثانية أو الصورة الثانية أنت غير متيقن لكن عندك شك أيضا تقولها. هنا نقل ليس بالطويل نوعا ما، وهو من كتاب حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عمسانة. هذا الحديث عند التوسع في البحث العلمي في هذه المسألة هذا الحديث يوضع من ضمن أدلة القائلين بوجوب الرواية باللفظ، لأن الحديث ماذا يقول؟ فحفظها أو فوعاها فأداها كما سمعها. إذا أداها كما سمعها إذن يكون سماعه باللفظ ويكون أداؤه باللفظ. لكن العجيب أن الحديث نفسه روي بالمعنى، وهو حديث متواتر كما نص عليه أهل العلم، حديث متواتر رواه 24 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ورعاه شيخنا وأستاذنا، وهو الآن محدث المدينة النبوية، وهو في العصور الأخيرة يكاد يكون العالم الوحيد الذي ختم الكتب الستة شرحا وتفصيلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن بدأ بالإعادة وقد يعني وصل تجاوز 80 من العمر. نسأل الله أن يختم لنا ولكم وله بالحسنى، وأن تكون حياتنا جميعا في الصحة والعافية والدين المتين إن شاء الله رب العالمين. في آخر بحث الرواية بالمعنى ونقل كلام العلماء رجح، فماذا قال؟ قال والذي تميل إليه النفس ويرتاح له القلب أن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يستمسك بغرزه، يستمسك بغرزه كما نقول عضوا عليه بالنواجذ، يعني يشدد التمسك به إذا ظفر به ويعض بالنواجذ عليه وتعقد الخناصر عليه، يعني لا متحول عن اللفظ النبوي لمن أيقن به ولمن حفظه ولمن عرفه. قال فلا يبدل أو يبدل بغيره عند الرواية، بل يؤديه من بلغه كما سمعه. هذا هو الأصل، لكن إذا لم يكن يحفظه، هذا ممكن جدا، إذا لم يكن يحفظه ماذا نفعل؟ هل نقول له لا ترمي بالمرة؟ لا نقول له هذا، نضع له شروطا وقد سهر. قال أما في مقام المذاكرة، مذاكرة العالم لطلابه أو العلماء بعضهم مع بعض، والاحتجاج يعني احتجاج بحديث أثناء بحث علمي، والإفتاء إذا كان هنالك مفتن يسأل فيذكر الحديث، فلا مانع من ذكره بمعناه. هنا أيضا لابد من شرط، من ذكره بمعناه إذا لم يحفظ لفظه، إذا لم يحفظ لفظه. أما إذا حفظ لفظه ما الذي يدفعه للرواية بالمعنى وهو حافظ لللفظ؟ إذا نحن عندما نتكلم في الرواية بالمعنى نتكلم في حال العجز عن الاتيان باللفظ، هذا هو الأصل. أما إذا أتي باللفظ على وجهه فحينئذ لا يجوز لك الرواية بالمعنى إلا للتعليم أو التنبيه أو الاختصار، والاختصار كما قلنا قضية أخرى. قال أما في مقام المذاكرة والاحتجاج والإفتاء فلا مانع من ذكره بمعناه، لأن المقام ليس مقام تبليغ وتحديث كما قلنا عند الضرورة وعند الحاجة، لأنك في تلك الصورتين تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يكون المقول مطابقا لما تنقله ولما تذكره، لا أن يكون مغايرا. إذا كان مغايرا فضمن الشروط وضمن الضروره. قالوا لهذا كان بعض الائمه كابن مهدي وابي زرعه الرازي يمنعون ان يحمل عنهم في حال المذاكره شيء، وكذلك من نسي اللفظ وعرف المعنى لا مانع من الروايه بالمعنى. هنا ذكر القضيه التي يعني لا اقول استفرقنا عليه فيها، ولكن التي كان ينبغي ان تذكر قبل ذلك لكنه ذكرها الان. وكذلك من نسي اللفظ وعرف المعنى لا مانع من الروايه بالمعنى، بل يجب ذلك عليه اذا لم يستطع سواه. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إذن لكن نحن نجوز له ذلك ضمن الشروط، شروط الأخرى، وهو أن يكون عارفا بالألفاظ، أن يكون ذلك في باب المسائل العقائدية، أن لا يكون في التأليف، أن لا يكون في ما يتعبد بلفظه. قال وكثير من العبارات التي وردت عن المحدثين في جواز الرواية بالمعنى تدل على أن ذلك حيث يتعذر أداء الله، حيث يتعذر. طبعا العلماء يفرقون بين التعذر والتعسر. التعسر فيه صعوبة الشيء، لكن التعذر استحالة، أمر متعذر يعني مستحيل، أما أمر متعسر يعني ممكن واحد ينسى، لكن إذا عصر ذهنه قد يتذكر. وهذا يحدث كثيرا للإمام في الصلاة، يكون الإمام حافظا للقرآن الكريم أو للسورة على الأقل التي يقرأها حفظا متقنا، ثم إذا به ينسى، يأتي الناس يذكرونه فيخلطون عليه أكثر، ثم هو يجتهد ويأتي بها، لكن ليس كل مرة، قد لا يفلح وقد لا يستطيع. إذن نرجع إلى عموم النص القرآني فاتقوا الله ما استطعتم. قال وهذا الخلاف، أيضا رجعنا إلى شرط آخر، وهذا الخلاف خاص بالعالم العارف بمدلولات الألفاظ. طبعا يعني العالم كأصل، وإلا طالب العلم إذا كان طالبا قويا يدخل في هذا المعنى، لأن العبرة بمعرفة مدلولات الألفاظ، وإلا لو وجد عالم لا يعرف مدلولات الألفاظ في حديث معين، هل كونه عالما يسمح له الرواية لهذا الحديث الذي لا يعرف مدلولات ألفاظه وما يغيرها؟ الجواب لا. إذن العبرة في الجواز هي المعرفة بمدلولات الألفاظ. طبعا ذكر العالم لأنه هو الأصل، وما قد نجوزه في طالب العلم من باب أولى أن يكون في العالم. قال أما غيره فقد أجمع على أن ذلك لا يجوز له أصلا. من هو؟ ليس العالم، وإنما العارف بمدلولات الألفاظ. إذا لم يكن عارفا بمدلولات الألفاظ سواء كان عالما أو طالب علم فحينئذ نقول لا يجوز. قال الذين قالوا بالرواية بالمعنى يعني بجواز الرواية بالمعنى لا خلاف بينهم أن الأولى إيراد لفظ رسول الله صلى لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم دون التصرف فيه مع جوازه لديهم خلاف الأولى عندهم، فهو مع جوازه لديهم خلاف الأولى عندهم. لكن خلاف الأولى هذا يجب أن نرده إلى الصورة الأولى، ويجب أن نعتقد أن الرواية بالمعنى لمن يدرك اللفظ لا تجوز، لأننا لم نجوز ذلك إلا للضرورة. أما أن نجوزه بغير ضرورة فهذا خلاف النصوص العامة التي ذكرنا بعضها. قال وليس من محل الخلاف في هذه المسألة الألفاظ المتعبد بذكرها كالأذان والتشهد وغير ذلك، فذلك مما اتفق على منع روايته بالمعنى قال ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن مما امتاز فيه صحيح مسلم عنايته فيه بالمحافظة على الألفاظ وحرصه على أدائها على وجهها يتضح ذلك لمن تأمل صحيحه وقد نوه بذلك الحافظ ابن حجر في ترجمته لمسلم، مسلم الحجاج النيسابوري، مسلم الحجاج النيسابوري رحمه الله صاحب المسند الصحيح، حيث قال: قلت حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل يعني البخاري، وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على الألفاظ من غير تقطيع يعني من غير اختصار، بينما البخاري اشتهر باختصار الحديث. البخاري أحيانا وتكراره، والتكرار فرع الاختصار، فرع من الاختصار حتى ندقق العبارة أكثر. كان يورد الحديث أحيانا في 10 مواضع، أحيانا في 15 موضع، أحيانا في موضعين أو 3 مواضع. لماذا؟ في كل موضع كان يستنبط منه فقها آخر أو مسألة أخرى. نعم. ولا رواية بمعنى، طبعا الرواية بمعنى رجعنا إلى أصل البحث فيها، وأن يجوز الرواية بالمعنى إلا ضمن الضرورة وبشروط. قال: وقد نسج على منواله يعني على مثاله خلق من النيسابوريين، لأن الإمام مسلم من نيسابور، ونيسابور الآن وقد كانت حاضرة من حواضر العلم والسنة والعقيدة الصحيحة، الآن نيسابور في إيران حيث منبع البدع ومهبط التشيع والضلال والرفض والعياذ بالله تبارك وتعالى، للأسف هي وكثير من الأماكن والبقاع التي كانت معروفة بالسنة وذهب عن ذلك عنها من خلال التاريخ. الإمام البخاري، البخاري مدفون في خرتنك، مدينة الآن موجودة ضمن الاتحاد السوفيتي، وقبره إلى الآن معروف هنالك ومشهور. أيضا انظروا كيف كان الإسلام أين وصل في ذلك الزمان المبكر وأهل السنة، والآن نشكو إلى الله سوء الحال والأحوال. قال: وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين، يعني أرادوا أن يؤلفوا مثل صحيحه وعلى طريقته، فلم يبلغوا شأوه أي قدره، وحفظت عن منهم أكثر، وحفظت منهم أكثر من 20 إماما ممن صنف المستخرج على مسلم، فسبحان المعطي الوهاب، سبحانه لا علم لنا إلا ما علمنا. المستخرج على مسلم، احنا ذكرنا المستخرجات ونشير باختصار، المستخرج أن يأتي عالم فيروي أحاديث كتاب معين بأسانيد أخرى غير أسانيد المؤلف، ليلتقي معه في شيخه أو في شيخ شيخه. أما إذا جاء إليه نفسه في نفس السنة لا يعد مستخرجا، هذه رواية. لكن الاستخراج أن تأتي إلى الحديث الذي رواه مسلم فترويه من طريق أخرى غير طريق مسلم لتلتقي مع شيخ مسلم أو مع شيخ شيخه، والعلماء في ذلك لهم ألقاب المساواة والمصافحة والبدل إلى آخره مما شرحناه آنفا. لذلك قال ابن الديبع الشيباني في بعض تعليقاته في شعر ذكره، قال في آخره: وقد فاق في حسن الصناعة أو في حسن الصياغة مسلم، تنازع قوم في البخاري ومسلم، إلى أن قال مرجحا هذا الجانب في صحيح مسلم: وقد فاق في حسن الصناعة أو الصياغة، والصياغة أدق، لأن حسن الصناعة في الحقيقة البخاري أقوى في الشرط الحديثي، لكن الصياغة اللي هي صياغة المتن، لذلك المسلم لا تكاد تجد عنده أحاديث مكررة إلا على عدد أصابع اليد الواحدة أو اليدين في أقصى حد، وأنا لا أذكر رقما محددا، لكن هي أحاديث قليلة جدا ومعدودة جدا، بينما البخاري تجد أنه يكاد يكون ذلك هو الأصل فيما أورد في كتابه رحمه الله. هذا إخواني آخر ما وفقني الله إليه في هذه الأمسية، وإن شاء الله في المجلس القادم بحث اختصار الحديث، وهو يعني أيضا فرع من مسألة المعنى، لأننا عندما نريد نختصر الحديث نقول لابد أول شرط أن لا يكون اختصار مخلا. مخلا بماذا؟ بمعنى. فهما مسألتان مترابطتان. لذلك شيخنا الشيخ العباد حفظه الله ورعاه في كتابه بعد أن انتهى من مسألة الرواية المعنى مباشرة بحث مسألة اختصار الحديث، ولعلنا إن شاء الله نذكر شيئا من ذلك في المجلس القادم إن شاء الله. قبل أن أختم إخواني لابد من كلمة وفاء لأخينا الشيخ الدكتور منصور الشرايري رحمه الله تعالى، والذي كان تأخرنا عن الدرس قبل الماضي بسبب وفاته، فكنا ننتظر حضور جنازته هو وزوجته واثنان من أولاده، توفوا في حادث قبل تبوك في طريق عودته من مكة. هو يعمل في مكة في جامعة أم القرى مدرسا لمادة الحديث النبوي، وفي الطريق قبل تبوك بمئة كيلو أو نحو من ذلك حصل معه حادث، إلى الآن لا نعرف الحيثيات، لأنه توفيت يعني ثلثا عائلته، هو وزوجته وعنده أربعة أبناء، توفي هو وزوجته واثنان من أبنائه، بقي اثنان طفل صغير لا إله إلا الله، يعني قيل أنه لم يكد يجرح، والولد الأكبر أكبر أولاده ومضى من عمره 15 عاما، أيضا فيه إصابات، والحمد لله أرسلت طائرة بأمر الملك حفظه الله الملك عبد الله ملك الأردن ملك بلادنا، أرسل طائرة إلى السعودية طائرة خاصة ونقل إلى الأردن، والآن يعالج على حساب الملكي في مدينة الحسين الطبية، وإلى الآن يعني لا أظن أنه حتى يعرف أن أهله قد توفي، فيما بلغني أنهم إلى الآن لم يعرفوه أن والدي وشقيقي قد ماتوا. فأخونا الدكتور منصور يعني في الحقيقة من نوادر من عرفنا في أخلاقهم، من نوادر من عرفنا في حسن سمتهم وأدبهم، سبحان الله، نكاد نقول لا يعرف بعضنا قدر بعض إلا عند الفقر. والله كهذه الأخلاق التي كان يتمثلها ويتخلق بها، مع أنها تجعله قريبا جدا من قلوبنا، لكن لم نحس بها الإحساس الحقيقي إلا لما افتقدناه. ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم إياه في جنة الله، ونسأل الله أن يرحمه وأهله وولديه وأن يغفر له، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يتوفانا وأراضا عنا، وأن يجمعنا جميعا في جنة الله بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الجواب لا. وإذا ورد شيء من ذلك ففي القليل، أن ابن مسعود من حفاظ الصحابة ومن المكثرين، وبالتالي عشرات الأحاديث في الصحيحين وغيرهما لا نجد فيها أنه كان يقول أو كما قال. فإذا روى ذلك أحد عنه فإنما رواه بحسب ما وصله وبحسب ما يعني ظهر له ذلك منه، أما أنه يفعله في كل حديث حديث فالجواب لا. نعم والله أعلم. تفضل. السلام عليكم. واحد واحد. ايش هو؟ نيسابور. انا لا اجزم لكن لا استبعد كثير من الاسماء الى الان موجودة لم تتغير، وبالمقابل كثير يقابل ذلك الكثير مما تغير. وألف احد المستشرقين في اوائل هذا القرن كتابا سماه بلدان الخلافة الشرقية، مستشرق الان انا لا اذكر انجليزي هولندي، اسمه كي ليسترينج، ألف كتابا في مجلد سماه بلدان الخلافة الشرقية، أتى بأسماء البلدان المذكورة في التراث، في التراث الإسلامي، مثل نيسابور، مثل بوست مثلا، مثل بخارة، وضع فما كان اسمها باقيا كما هو تركها، وما تغير ذكر اسمه الجديد. كتاب في مجلد كان مطبوعا باللغة الأجنبية أظن الإنجليزية، ثم ترجم للغة العربية وطبع طبعتها الأولى في العراق. أما بالنسبة للسؤال الأول، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مصارع السوء هي الأشياء التي تسيئك، يعني مثلا إنسان مات حرقا، لكن لو أن إنسان مات غريقا، الغريق شهيد، هذا لا ليس مصارع السوء إذا كان من الصالحين طبعا. أو العياذ بالله إنسان قتل من بعض اللصوص وكانت قتلته شنيعة كما يقال مثلا، فمصارع السوء هي الأسباب التي يكون فيها مصرع لأصحابها بما تسيء الأحياء وبما تكون صعبة على نفوسهم. موضوع حوادث السيارات الحقيقة في هذه الأيام، خاصة في البلاد التي يعني بينها مسافات كثيرة مثل السعودية، يعني هنالك من بلد إلى بلد أحيانا 1000 كيلو 1500 كيلو مع الاغترار بالسيارات الفارهة، مع وجود مرور البعير والجمال، مع الليل، مع السهر، مع التعب، هذه كلها أسباب يعني لا أستطيع أن أسميها مصارع سوء في ذلك لكثرتها ودواعي وجودها. والله تعالى أعلم، نسأل الله أن يميتنا ميتة الشهداء وأن لا يميتنا بمصارع السوء. الحرق شهادة. نعم، الحرق شهادة والهدم شهادة والغريق شهيد أيضا، هذه أخبار. المبطون شهيد، المبطون طبعا داء البطن، وليس المبطون أي المطعون في بطنه. نعم، والله تعالى أعلم. من عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. تفضل. لا يلزم، لا يلزم، لأنه قد يكون من الصالحين. لا شك هذا من سوء فعل الفاعل وليس علامة سوء على المفعول به. نعم، والله تعالى أعلم. نعم، كم بقي الصلاة؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.